إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا ذكرنا في المجالس الماضية خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، وتوقفنا عند الخاصية التاسعة. ذكرنا أن من خصائص أهل السنة والجماعة سلامة الصدر، ثم ذكرنا أنها مبنية على التسليم لله ورسوله، ثم ذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة متصلة إلى رسول الله، ليست منقطعة كباقي العقائد الفاسدة، وذكرنا أن من خصائصها أيضاً أنها واضحة بينة، ليس فيها لبس وغموض، وذكرنا أنها خالية من التناقض والاضطراب، وذكرنا أنها أيضاً تجمع المسلمين وتجمع الناس لا تفرق، فهي عقيدة جامعة غير مفرقة، وذكرنا أنها توقيفية كلها، أي ليس فيها رأي واجتهاد وذوق، بل كلها موقوفة عن الله ورسوله، وذكرنا أيضاً أنها هي التي فهمت الغيب فهماً صحيحاً. أما باقي العقائد سواء غير الإسلامية أو التي هي منسوبة إلى الإسلام غير أهل السنة والجماعة، فإنها لا تفهم الغيب فهما صحيحا، بل فهمها للغيب فهم خاطئ مبني على الخرافة، ومبني على الفلسفة، ومبني على الأذواق والطبائع. وذكرنا أن هذه العقيدة موافقة للعقل وليست متناقضة مع العقل، ثم ذكرنا أنها موافقة للفطرة، وتوقفنا عند هذا، بينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الفطرة، ليست توافقها، بل هي الفطرة في حد ذاتها، ولا شك حينئذ أنها توافقها ولا تخالفها، وأدلة ذلك كثيرة سبق بيانها، من ذلك حديث مسلم رحمه الله الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رواية عن ربه عز وجل، أي هو حديث قدسي، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم أي اخترقتهم الشياطين عليكم السلام، فحرفتهم عن دينهم إلى آخر الحديث. قال الشراح إن كلمة حنفاء أي على الفطرة، خلقهم جميعا في الأزل على لا إله إلا الله وعلى الفطرة الصحيحة السليمة البيضاء النقية، ولكن الشياطين اجتالتهم وتخللتهم فحرفت لهم دينهم وأمرتهم بالشرك. وبينا أن الشرك كيف ظهر، ظهر بسبب الشيطان، حيث أتى بعد أجيال من زمن آدم عليه السلام، أتى في صورة ناصح أمين، فأمر القوم أن يسجدوا للأصنام والصور فسجدوا له، فهذه الشياطين هي سبب الشرك بالله، والشرك بالله هو غايتها العظمى، غاية الشيطان العظمى ومقصده الأعظم أن تشرك بالله عز وجل. يقول الإمام النووي رحمه الله، نقف قليلا حول الفطرة، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قوله تعالى في الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وقلنا أن الحنفاء جمع حنيف وهو المائل، والمراد به هنا الحنيف المائل من الشرك إلى التوحيد. يقول النووي أي مسلمين، فعندما خلقنا الله قديما وأخرجنا من ظهر آدم كأمثال الذر وأشهدنا على خلقنا وقال ألست بربكم، كلنا قلنا بلى، أي كلنا خلقنا على الإسلام، هذا هو المقصود. يقول النووي وقيل طاهرين من المعاصي، وهذا قول ثاني، أي أن الإنسان أول ما خلق خلق طاهرا من المعاصي، والإنسان لا شك أنه لا زال كذلك حتى يبلغ وحتى يتوفر فيه شروط التكليف، ألا وهي البلوغ والعقل والقدرة، وأيضا يضاف إليها عدم الإكراه، ويستثنى أيضا عدم أو في حالة النسيان. أما الجزء الأول فقد جمعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. وأما الأخرى جمعها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان ما دام لم يتوفر في حقه شروط التكليف فهو طاهر عن المعاصي. فلو ولد إنسان مجنون وعاش مجنونا 60 سنة فهو طاهر من المعاصي وإن ارتكبها، لأنه لا يؤاخذ عنها. لو أن إنسانا صبيا فعل ما فعل، أكل في نهار رمضان، طفل صغير أكل في نهار رمضان، لا نقول إنه صاحب كبيرة أو إنه عاص، لا. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه شروط التكليف. قال النووي: وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية. وهذه من الفطرة، أي أن الإنسان يقبل التوبة ويقبل الهداية ويقبل الحق ويقبل الإسلام. كل إنسان يلقى راحة للإسلام، كل إنسان يجد طمأنينة للحق. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلكم الرجل: استفتي قلبك وإن أفتوك المفتون، وإن أفتوك المفتون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما يختلف عالمان ستجد في صدرك راحة لقول، وتجد لنفسك انزعاجا من قول وإن ملت إليه بسبب هواك. يختلف عالمان في مسألة من المسائل، وهذه المسائل هي من المسائل التي يجوز فيها الخلاف، ولا أقصد المسائل التي لا يجوز فيها الخلاف كالعقيدة. مثلا يقول هذا العالم: أنك إذا سافرت بمثابة ما تغيب الديار تقصر في الصلاة. وهذا يقول: إذا سافرت 3 فراسخ تقصر في الصلاة، وهو الحق. والآخر يقول: لا، إنما إذا سافرت بمقدار يوم وليلة. والآخر يقول: يومين. والآخر يقول: 3 أيام. مسألة السفر فيها 20 قول، مسألة السفر اختلفوا فيها العلماء إلى 20 قول، وكل الأقوال لها أدلة، وكل الأقوال معززة بالشواهد والآثار من السلف، من آثار السلف. ولكن الذي أنا أدين الله به هو قول أنس، أو حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فيه أن التقصير يبدأ من الفراسخ، من 3 فراسخ، من 3 فراسخ يبدأ الإنسان يقصر. وإن كنت في فترة من الزمان أدين الله بالعرف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي أنه إذا كان البلد اللي راك رايح ليه العرف تاعكم يقولوا باللي هو سفر تبدأ التقصير. لكن بعد نظر في المسألة وبحث وجدت أنه ليس هو الحق، وإنما الحق والله تعالى أعلم هو القول ب3 فراسخ. الفرسخ قدر بالتقدير الحالي، لأنه قديما ما كان موجود الكيلومتر في زمن رسول الله والصحابة، لكن لما قدروه بالكيلومتر يعدل 5.8، 5.8 كيلومتر، يعني قرابة 6 كيلو. الفرسخ فيه قرابة 6 كيلو، معناه إذا سافرت قرابة 18 كيلو أو أقل بقليل تبدأ تقصر. إذا سافرت 3 فراسخ، إذا سافرت 3 فراسخ قرابة 18 كيلومتر تقصر. هذا حديث رسول الله، يعني تقصر في الصلاة الرباعية، تصليها 2 ركعات، إما تقدم جمع تقديمه وجمع تأخير وهكذا. وأيضا الإفطار في رمضان، والأولى منه الصيام. هذه مش مسائل، يعني مش هذا الموضوع باش نبينوا المسألة، إلا أنه أحببت أن أصل معكم إلى أمر: إذا اختلف عالمان ستجد ميولا في قلبك إلى الحق. ما نش نهضر عن العمل سواء عملت بها ولم تعمل، لكن تلقى ميول. هذا الميول ما منبعه، ما باعثه؟ الفطرة الصحيحة التي خلقها الله فيك قديما. ها؟ أي نعم نعم، يختلف. ولهذا كان الإنسان إذا اتبع قولا من أقوال العلماء التي فيها خلاف، إذا اتبعها بحق ليس بالهوى كان مأجورا، واضح؟ وهذا من باب التوسع والتوسيع على المسلمين وعلى المؤمنين، فهذا الدين ما جعل الله فيه من حرج. قد ترى أنت بقول وأنا أرى بقول يخالفك، وأنا مقتنع بالقول الذي عندي وأنت مقتنع بالقول الذي عندك، فهذا لا عيب فيه. فمالك اختلف مع أحمد، وأحمد اختلف مع الشافعي، بل إن عليا اختلف مع ابن عباس في تفسير العاديات، والعاديات ضبحة. فأما علي فيقول إن العاديات هي الجمال التي يحج عليها، وأما ابن عباس فيقول لا، إنما هي الأحصنة التي يقاتل عليها. خلاف بين الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهم الصحابة أنهم ما يصلوش العصر حتى يوصلوا لبني قريظة، وفهم الصحابة أنه لا، إنما ليس هذا هو المقصود، إنما مقصود شيء آخر. المهم المقصود من كلامي أن السلف يختلفون والصحابة يختلفون، لكن ليس في العقيدة أبدا، ما تلقاش اختلاف في العقيدة. وين تلقى الاختلاف؟ في الفقه، في العمليات. واضح هذا فيما يتعلق بقول النووي لقبول الهداية. قال النووي رحمه الله: وقيل المراد حين أخذ عليهم العهد في الذر، وهذا هو الصح وهذا هو الحق في تفسير الآية. عندما خلق الله آدم قبض قبضة من ظهره فأخرج الناس جميعا الذين لم يخلقوا بعد، فأشهدهم على نفسه وقال ألست بربكم، كما في الآية ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فمعنى الآية أن هذا حدث قديما قبل أن يخلق البشر. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. قال هذا في تفسيره، فالله عز وجل خلق الناس جميعا على معرفته، كلنا نعرف أن هنالك موجود، وأن هذا الموجود هو الذي أوجد الكون، وأن هذا الموجود كامل، لأنه الكون لا نقص فيه، ومعطي الكمال أو لا معطي الكمال أولى به، ونعلم أن هذا الموجود قادر، لأنه يستحيل أن يمسك السماء أن تقع على الأرض عاجز، وأن هذا الموجود جميل، لأنه يستحيل أن يعطي البحر هذا الجمال والغابات هذا الجمال والصحراء هذا الجمال من هو قبيح، وهكذا. هذا كله نعرفه بلا الوحي، بلا القرآن وبلا السنة. جاءت القرآن والسنة فأكدت هذه المعرفة وعرفتنا بأموره الأخرى، كصفة البصر، وكصفة المجيء، وكصفة النزول، وكصفة اليد والرجل والوجه والنفس. هذه كلها ما كنا نعرفها بالفطرة، إنما عرفناها بماذا؟ بالوحي، بالقرآن وبالسنة. والإنسان يعرف ربه بفطرته لا محالة. حتى الذين يعيشون في أدغال الأمازون وفي أدغال إفريقيا وفي القطبين الشمالي والجنوبي، الذين لم يصلهم دين ولم يصلهم رسول، يعرف أن لهذا الكون موجد، يعرف أن لهذا الكون صانع، وأن هذا الكون يستحيل أن يأتي بنفسه من العدم كما يقول الملحدون. وابن قيم له في هذا كلام رائع جدا، كاسمه القيم فهو له كلام قيم جدا، وابن قيم كل كلامه قيم، ولا بد من أن تعتنوا بكلامه كما أقول في غير مرة. يقول ابن قيم: بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه. قال ابن قيم: فإذا مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا محالة، فطرة الله التي فطر الإنسان عليها. قال ابن قيم: فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض، كالمرض أو الإعاقة أو فقدان الأم أو المرضع، هذا عارض. أما إذا لم يكن عارض فالفطرة تقتضي أن يكون اللبن رغما عن صاحبته. لماذا؟ فطرة من الله تبارك وتعالى. يقول ابن قيم: وهو مولود على أن يرضع، ولا واحد يعلمه، إنما هو مولود على ذلك، فطرة كما ذكرنا لبعضكم وما بينا مثال هذا. فتجد العجل يخرج من بطن أمه يقع على الأرض يلتفت مباشرة إلى ثديها، من علمه؟ فطرة فطر الله عليها خلقه. قال ابن قيم: فكذلك هو مولود على أن يعرف الله. شفت المعادلة التي قام بها ابن قيم؟ كما أن الطفل الصغير الرضيع مفطور يعرف أن هنالك حليب لا بد من أن يرتضعه، فهو أيضا يعرف أن هنالك الله. المعرفة العامة. قال ابن قيم: والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض. أيضا الطفل الصغير لو كان ما عندوش باباه ليهودي ليرجعوا يهودي، والنصراني ليرجعوا نصراني، والمجوسي ليرجعوا مجوسي، رح يكبر مؤمن موحد لله. لكن هناك معارض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تحفظونه: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ومن أعظم الأدلة على أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الفطرة أنها سهلة، والأمر الصعب تنفر منه الفطرة. الأمر الصعب لا تحبه البشرية، إنما تحب الأمر اللين السهل. وعليكم السلام. فالسهولة دليل على أن العقيدة هذه صحيحة. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه آية نص في الباب، هذه آية نص في الباب. الله عز وجل يريد بنا اليسر. كيف يريد بنا اليسر؟ يريد من خلال تشريعه بنا اليسر. لو كان ما كانش الإسلام لكان الحيوان أرحم منا. لو كان ماشي الإسلام اللي قال لنا غسلوا أنفسكم 5 مرات في اليوم، لو كان ماشي الإسلام اللي قال لك اغتسل على الأقل بالجمعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لو كان رانا في أخبث النتانة، لأن الشيطان زيننا النجاسة والنتانة. ولهذا أعجبني أحد المسلمين الفطناء الذين لهم نباهة في الرد وفي الجواب، قال له نصراني: أنتم العرب المسلمون نتن ووسخ، لا تغتسلون ولا تتنظفون. السلام. وعليكم السلام. فقال له ذلك المسلم: أسألك سؤالا، كم تغسل وجهك في اليوم؟ فقال له: أغسل وجهي عندما أستيقظ، عندما أستيقظ صباحا أغسل وجهي. فقال المسلم: أما أنا فرجلي أغسلها 5 مرات، رجلي أغسلها 5 مرات، ليس وجهي. فالإسلام هو الذي نظم لنا الحياة. ولهذا قال الله، هذه آية بليغة جدا عظيمة جدا: يريد الله بكم اليسر. هذا اليسر في العمليات، في الفقه وفي العقيدة. الله عز وجل ما قال لنا: يجب عليكم يوميا أن تنقلوا جبلا من مكانه إلى مكان آخر، أبدا. بل أمرنا بالصلوات وفيها راحة لأجسامنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. كان إذا أراد أن يرتاح يقوم فيصلي، لأن الصلاة تريح أعضاء الجسم وعضلات الجسم، وتساعد جريان الدم في الجسم وتنظمه، وتخلص الجسم من شحناته الزائدة الكهربائية ونحو ذلك. الصيام أمرنا الله به وفيه راحة لنا وفيه علاج لنا وفيه دواء لنا من أمراض وخيمة جدا. وهكذا صلاة الفجر علاج لأمراض القلب. وهكذا لو تذكرون أي عبادة تجدون لها ماذا؟ أن لها حكمة بالغة، لأن الله أراد بنا اليسر. ولهذا إذا سئلنا لماذا شرع الله الشرائع، قولوا: لمصلحتنا. لم يشرعها عبثا كما يظن البعض. بعض الناس يقولون إن هذه الصلاة مجرد حركات لا معنى لها، إن هذه الصلاة مجرد رياضة لا معنى لها. بل إني أعرف ممن يقول: أنا مسلم لا يصلي إلا من أجل صحته. والله المستعان، فهو يصلي فقط من أجل صحته، يصلي لأنها رياضة لا يصلي لأنها عبادة. فهذا خلل في الفهم، وصلاته غير مقبولة، بل هي مردودة عليه، مردودة غير مقبولة ومردودة عليه يوم القيامة، ستكون عليه وبالا عياذا بالله. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فرفع الحرج عنا دليل على أن هذه العقيدة عقيدة فطرة، لأن فطرتنا لا تحب القوة ولا تحب العسر ولا تحب التعنيف ونحو ذلك. هذا الدين يسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. فأوغلوا فيه برفق، انظروا إلى ذلك التعبير. ولهذا من الخطأ أنه إذا أراد إنسان أن يتوب يترك المجال لحماسه فينفجر، فتجده هو تاب يعني إلى الله توبة نصوحة، ولكن عنده حماس زائد جدا، فحرم على نفسه وعلى أهله وعلى أصحابه كل شيء، وهجرهم ولربما أذاهم بالكلام، وصار يحرم كل ما يشك فيه، ويلزم الناس بعدم فعل أشياء هي من الحلال، هي من الحلال بالصح، يقول لك لابد أن تفعلها، أو يقول لك إياك أن تفعلها وهي حلال، يقول لك حرام تفعلها، كما يفعل هذا شهدناه كثيرا كما سمعنا يعني ورأينا. يعني مثلا الجلباب بالنسبة للمرأة مستحب، والحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة واجب، هذا هو الفرق. فالجلباب مستحب، الجلباب بالعرف الجزائري مش الجلباب بالعرف اللغوي، الجلباب بالعرف اللغوي له معنى آخر، لكن راني نقصد الجلباب اللي نعرفه نحن الجزائريون، هذا في حق المرأة مستحب. أما الحجاب الشرعي فهو واجب وفرض ولا يناقش، لا يناقش. أحيانا بعض الأخوات مثلا ترتدي الجلباب فتهجر كل صاحبات الحجاب الشرعي وما تلقي السلام عليهم، لماذا؟ لأنها خلاص المدارت هي الجلباب، تحمست صارت ترى كل من لا ترتدي الجلباب فاسقة أو كافرة أو ما شابه. ولا تلقى بعض الناس يجي يقول لك وراهي الطاقية تاعك، يقول لك دير الشاشية تاعك، كما واحد سمعته قال الخوه قال له أستر عورتك أستر عورتك، وأشر له إلى رأسه أشر له إلى رأسه، علاش؟ قال له دير ديك الشاشية. لا يا أخي، هذا حماس منفرد، وهذه يعني انفعال زائد لا نحتاجه وليس هو من الدين في شيء، واضح. تلقى هؤلاء الناس هم أول من ينتكس بعد ذلك، لأنه ما يقدرش، لأن الرسول قال أوغل فيه برفق، أوغل في الدين برفق، يقرأ على قيام الليل يبدأ يصلي من صلاة العشاء إلى الأذان الثاني تاع الفجر هو يصلي، وفي تلك اللحظة نفسه عجباته، لكن هل يثبت على ذلك 20 سنة؟ تلقاها الأسبوع الأول صلى كامل الليل، الأسبوع الثاني صلى نصف الليل، الأسبوع الثالث ربع الليل، الأسبوع الرابع لا يصلي. لماذا؟ لأنه دخل بالحماس، ما دخلش كما قال الرسول أوغل فيه برفق، هذا منهج نبوي لا بد من اتباعه. لو كنت بدأت تصلي قيام الليل بالركعتين، قال اليوم قريت عليه باللي مليح وكذا أنا نصلي ركعتين بعد العشاء، نوض نصلي ركعتين برك قيام الليل ونختم بالوتر، وتواظب عليها أسبوع أسبوعين، تلقى من نفسك نشاط، تقول لك زيد، تولي تزيد 4، وهكذا حتى تولي تصلي 11 ركعة كما كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام. فأوغلوا في الدين برفق، وتتمة الحديث ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وفي رواية ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، أحد في الأولى كانت فاعل وفي الثانية صارت مفعول به، فيستحيل أن تمسك بكل الدين، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، المهم داوم، هذا هو المقصود. ولهذا كان رسول الله يقوم الليل وينام، كان يصوم ويفطر، كانش يصوم كل يوم، وما كانش يقوم الليل كله، ما عدنا ولا حديث فيه أن رسول الله قام الليل كله، إنما كان يطيل قيام الليل حتى تتفطر قدمه، وهذا ليس فيه دليل على أنه كان يقوم الليل كله. فهذا من الأدلة حينئذ على أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الفطرة. أيضا ترجم الإمام البخاري، أي ذكر كعنوان في كتابه الصحيح لباب من أبوابه، فقال باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هذا حديث رسول الله، أحب الدين إلى الله الحنيفية أي الإخلاص التوحيد، السمحة أي السهلة التي ليست فيها تعصب ليس من الدين. يقول الإمام ابن حجر يعني في شرح كلام البخاري، واسمعوا إلى ما قاله رحمه الله، قال قوله أي البخاري باب الدين يسر، أي أن دين الإسلام ذو يسر، فدين الإسلام هو أسهل من دين النصارى. لو تعلمون حقيقة دين النصارى لكذبتم ما ترونه في التلفاز في الأفلام والمسلسلات. بعض الناس ينظر من شدة مشاهدته وكثرة مشاهدته للمسلسلة والأفلام النصرانية يظن أن دينهم سهل وأن دينهم سمح، ما عندهم 5 صلوات، ما عندهم وضوء كل دقيقة، ما عندهم صيام شهر، ما عندهم. دين النصارى من أسوأ الأديان الآن المحرف أقصد، دين النصارى المحرف الآن من أسوأ الأديان. دين النصارى إذا أخطأ النصراني المتدين، إذا أخطأ النصراني المتدين لن يعيش الهناء ولن يعيش السعادة إلا بعدما أن يفضح نفسه، فيذهب عند القسيس فيخبره بذنبه وهو لا يعرف ذلك القسيس، المهم يرى قسيسا فيخبره. وهكذا دين اليهود حدث ولا حرج، فهم من أشد الناس تعصبا ومن أشد الناس تزمتا. قال ابن حجر: أو سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله. وهذا كل الذي كنت أتكلم عنه الآن. فاليهودية والنصرانية عسيرة الممارسة وصعبة جدا، بينما الإسلام فهو سمح. قال ابن حجر: لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. رفع الله عز وجل الإصر علينا، والإصر معناه القيود التي كانت على اليهود. فاليهود قديما إذا دار معصية باش يتوب يلزم يقتل نفسه، كما هو معروف في سورة البقرة، باش يتوب يلزم يقتل نفسه وإلا لا تقبل توبته، فهذا رفعه الله علينا والحمد لله. النصارى أيضا حرم عليهم أشياء ومنعهم من أشياء ونحن أباحها لنا، فمما أباحه الله لنا وحرمه على من قبلنا الغنائم. فالذين كانوا قبلنا إذا انتصروا في معركة يحرم عليهم أخذ الغنائم والكنوز، إنما يجمعونها ويضعونها في تل فتنزل نار من السماء فتأكلها، أما نحن أباحها الله لنا. فديننا دين يسر في كل المجالات، وكلما ابتعد الإنسان عن الدين وجد نفسه في العسر والضيق والتعصب، فيكفر أباه ويكفر ابنه ويقتل الناس ويفسق الناس ويهجر الناس، وهذا كله بسبب البعد عن الدين. قال ابن حجر: ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم، وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم، بالإقلاع والعزم والندم. مما يروى أن النصارى كانوا إذا ارتكب أحدهم الذنب الصغير عودية وترك وعزر وعوقب يعني عقابا شديدا، أما في الإسلام فلا، فإذا أذنبت تصدق يغفر الله لك، إذا أذنبت امشي إلى المسجد، خطوة تكفر بها عن المعصية وخطوة ترفعك درجة، إذا أذنبت توضأ، المعاصي تنزل مع الماء حتى ما يخرج من بين الأظافر كما جاء في الحديث، وهكذا. وهذا خاص بهذه الأمة، ولهذا في حادثة الإسراء والمعراج لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه السلام بكى موسى عليه السلام، بكى بكاء، فلما سأل عن سر بكائه قال: إن رأيت فوجدت أن أمة محمد الذين سيدخلون الجنة أكبر وأكثر عددا من أمتي. قال العلماء: إن السر في هذه الكثرة كثرة الكفارات، كثرة الكفارات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا دائما أقوله تشجيعا على التوبة، مهما درت المعصية توب إلى الله فستجد الأبواب مفتوحة، ولا تقل إن الله لن يغفر لي أبدا، أما المشرك فهو الذي لا يغفر له، أما غير المشرك فالباب التوبة مفتوح، إلا في حالتين: عندما تصل الموت إلى الحلقوم، وعندما تشرق الشمس من مغربها. إذا أدركك أحد الحالين فهنا لن تنفعك التوبة أبدا. فالتوبة باب مفتوح واسع، والله يفرح بتوبة الإنسان كما جاء في الحديث: إن الله يفرح بتوبة العبد أشد من فرح المرأة الثكلى بولدها، وهكذا يعني أدلة. وأنا دائما أبقى أذكر بهذا الباب وبهذا الأمر حتى لا يدخل الشيطان مدخلا فيأتيك ويقول: إنك لا تصلح للاستقامة، إنك لا تصلح للتوبة. لماذا؟ لأنك تقول أتوب ثم يضعف إيمانك وتسمع الموسيقى، أقول أتوب وتبدأ في التوبة ثم لا تجد إلا وأنت وقعت في معصية، ضعف إيمانك فشاهدت فيلما أو شاهدت مسلسلا أو حضرت إلى حفل موسيقي أو عرس موسيقى فيه الموسيقى. لا، جدد توبتك فقط، لأن الشيطان يقول لك أنت محال توب، يلزمك توب توب توبة نصوحة وما تزيدش تغلط، هكذا الشيطان يجي يقول لك، هذا لا تظن أنه من الله تعالى، لا، إنما هو من الشيطان يقول لك انت الان حبس ما تتوبش مازال، وقتاش تتوب كي تعقد العزم صح باللي تتوب توبه نصوحه ما تزيدش كامل تغلط. يستحيل هذا، لان كل ابن ادم خطا. فجدد التوبه وبادر الى ربك وفر اليه فابوابه مفتوحه وسيفرح بك، يفرح بك فرحا عظيما. واي نعمه اعظم من ان يفرح الله بك؟ تماذا بك يفرح بك شي ناس؟ شحال من واحد تقول له علاش راك حاب تجيب الباك، يقول لك والله غير فقط باش نفرح والديا، صح ولا لا؟ شحال من واحد يجي يشرك بش العيد تقول له علاش راح تشرك بش العيد، يقول لك باش نفرح الدراري، فرح الاولاد. هذا ما كان. تماذا بك ناس يفرحوا بك وتفرح ناس؟ الله عز وجل يفرح بك اذا انت تبت. ان الله اشد فرحا بعبده التائب من المراه الثكلى التي وجدت ولدها. مراه ربات ولدها لما الحق مثلا 4 سنين ولا تودر شهر ما لقاتوش، يتحوس كل مجنونه في الشارع، وربما ذاك الولد يعني هو ولدها البكر الوحيد، وربما اتى بعد 10 سنوات من الزواج واتخاذ الاسباب والطب وكذا وكذا باش جاها ولد، ثم تفقده شهرا وهو ولد جميل واخلاقه رائعه. تخيلوا هذه الدواعي كلها كاينه وذاك الولد يغيب ما يبانش شهر ما على بالهاش وراه، وايام ثلج وايام برد وهي لا تدري اين هو، ثم فجاه تجده واقفا عند راسها، كيف يكون شعورها؟ لا شك انه لا يوصف، هي الوحيده اللي تشعر به، احنا مهما تكلمنا لا نصفه. الله تبارك وتعالى اشد فرحا منها. بمن؟ بعبده المذنب اذا تاب. فالتوبه التوبه، لعلها تاتينا في باب اخر نفصل فيها اكثر واكثر. يقول ابن حجر في شرحه لترجمة البخاري لكتابه: قوله أحب الدين، يعني بدأ هنا يشرح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: أي خصال الدين، معناها عندنا هنا حذف مضاف، أحب الدين أي أحب خصال الدين، أحب شرائع الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، ولكن هنالك ما هو أحب، وفرق بين الفاضل والأفضل، فرق، وفي كل فضل، للزوج فيهم فضل، لكن الأفضل أكثر. هنا أيضا عندنا المحبوب وعندنا الأحب، الحب موجود فيهما معا، ولكن الثاني أشد حبا. قال: لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله. وأنا أقول لكم إن الناس يستجيبون للإنسان السهل أكثر من استجابتهم للإنسان المتعصب المتزمت. هذه في الدعوة إلى الله، تحب تنصح إنسان روح له بالسهولة والليونة سيستجيب، لأن فطرته كما ذكرنا وهدرنا قبل قليل، لأن فطرته تحب الليونة والسهولة، ما تحب يعني العصبية والتعصب. أما إذا رحت عنده مباشرة: يا فلان اتق الله، وقعت في الفسق، أنت فاسق، اتق الله، ولا تهدر معه بأسلوب يعني، لا، هذا لا يأتي بثمرة. لكن لو ذهبت إليه بلطف وقدمت بين يديك هدية، تعطيه هدية ما في إشكال، سيتوب إلى الله بإذن الله. لماذا؟ لأنك وافقت الفطرة تاعه، وافقت فطرته. ولا تستعجل الثمرة، لأن ربك هو الذي يهدي. كاين بعض الناس نقول له فلان نصحته، ايه قل لي يا شيخ 3 شهور وانا ننصح فيه، كل يوم ننصحه، 3 شهور هذه ما وصلش من المقدمة تاع النصيحة، 3 شهور مازال ما وصلش للمقدمة، يعني يلزم تنصح على الأقل 20 سنة 10 سنوات هذاك الشخص، لأن التوفيق ماشي بيدك، التوفيق بيد الله، وانت الواجب عليك أنك تنصح، تبقى غير تنصح، ما تهجرش، لأن الهجر له شروطه وضوابطه، لا سيما إذا كان هذاك الإنسان من عامة المسلمين، يعني أنت ما راكش حبيبه، أنت ما راكش بمنزلة من قلبه وتروح تنصح وتروح تهجره، هو ما يحبكش أصلا، كيفاش واش ينفع الهجر تاعك؟ باش تهجر إنسان يلزم تكون قريبا جدا إليه بمثابة الروح من الجسم، بحيث أنك إذا هجرته يتألم تألما شديدا جدا، هنا طبق الهجر. أما عامة المسلمين فلا تهجر، ابقى تنصح، ابقى تنصح تنصح تنصح، سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات ربي إن شاء الله تعالى يهديه، لسيما إذا أضفت إلى النصيحة الدعاء في جنح الليل له بالهداية والنصيحة، هو راه راقد، أما أنت فإنك قد رفعت يديك إلى الله وتقول اللهم اهدي فلان، اللهم أصلح باله. أي نعمة أعظم من هذه؟ هو راقد مش جايب خبر، لكن لما يستيقظ في الصباح يلقى حب للدين، حب غريب، حب عجيب للتوبة، فيتوب. وأنت السبب، وأنت لما كنت تقول اللهم اهديه اللهم أصلح باله، الله تعالى قد وكل ملكا يقول لك ولك بالمثل ولك بالمثل. كلما دعوت إلى أو لأخيك بالخير يقول لك ملك ولك بالمثل، والملك لا يعصي الله ودعاؤه مستجاب. نعم. يقول ابن حجر: أو الدين، هذا قول آخر، جنس أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. والحنيفية ملة إبراهيم، والسمحة السهلة أي أنها مبنية على السهولة. هذا كان كلاما حول الميزة التاسعة. الميزة العاشرة، ولعلنا نقتصر عليها ونختم بها، نعم نختم بها إن شاء الله تعالى حتى نشرع في شرح كلام المؤلف، وحتى لا أنسى غدا يوجد مجلس أيضا في العقيدة في مثل هذا الوقت، لابد أن نسرع فلم يبقى إلا شهر واحد. نعم. الميزة العاشرة وهي الوسطية والاعتدال. الوسطية والاعتدال، هذا المصطلح له ضدان، كلمة وسط واعتدال مصطلح له ضدان. أما الضد الأول فهو الإجحاف، وأما الضد الثاني فهو الغلو. والآن نعرف هذه المصطلحات. الإجحاف هو عدم الوصول إلى الوسط والاعتدال، والغلو هو مجاوزة الحد. ولهذا يقولون غليان الماء، لما يغلي؟ لأن حرارته جاوزت حده فصار يغلي. والغلو الذي يقع فيه الناس هو أنهم تجاوزوا الاعتدال سواء في أمور الدنيا أو أمور الدنيا. والإجحاف هو أنهم لم يصلوا أصلا إلى المقصود وإلى المطلوب. وهذا أمثلته كثيرة، نمثل ثم نشرع في بيان كيفية اعتدال ووسطية عقيدة أهل السنة والجماعة. الوسطية هي وسطيتان في الدين: وسطية الإسلام بين الأديان، ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام. فالإسلام وسط بين اليهود والنصارى في العقائد، والإسلام وسط بين اليهود والنصارى في العبادات والفقهيات. ففي العقائد مثلا في عيسى عليه السلام، الإسلام يقول عيسى عليه السلام عبد ورسول، عبد يعني موش إله، عبد ورسول. النصارى يقولون عيسى عليه السلام رب. وقعوا أين؟ في الغلو، غلوا فيه حتى جعلوه ربا، تجاوزوا الوسطية وهي العبودية والرسالة، حتى وصلوا وقالوا إنه رب يعبد من دون الله. اليهود يكرهون عيسى عليه السلام ويسبونه ويقذفونه بابن الزنا، لأنه أتى من دون أب كما تعرفون. فاليهود أين وقعوا؟ في الإجحاف. المسلمون وقعوا في الوسط. هذا مثال. مثال آخر في الفقهيات، وإن كان مثالا نوعا ما خاص لكنه شرعي. اليهود كانت المرأة إذا حاضت عندهم سجنوها، لا يؤكلونها ولا يكلمونها ولا يجلسون معها، ويجعلونها في غرفة طيلة أيام عادتها. هذا اليهود. النصارى إذا كانت المرأة في عادتها لا يبالون بها ويأتونها وإن كانت في أيامها. أهل الإسلام والإسلام عنده إذا كانت المرأة في عادتها تعامل كسائر المعاملات التي كانت معها قبل أيامها، إلا أنها لا تقرب ولا تؤتى، فهو يؤكلها ويبيت معها ويكلمها وإلى آخره، فقط أنها لا تقرب ولا تؤتى. هذا الإسلام، وهذه هي وسطيته بين الأديان. أما أهل السنة والجماعة فسيأتينا باب إن شاء الله تعالى، أو ستأتينا إن شاء الله تعالى مباحث نبين فيها هذه الوسطية. فأهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين الخوارج. المرجئة يقولون لا يضر الإيمان معصية، والخوارج يقولون صاحب المعصية كافر مخلد في جهنم. أهل السنة وسط يقولون الإيمان يزيد وينقص، المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما بمجرد ما تعرف الله فإيمانك كإيمان جبريل، وبالتالي أعظم الأشخاص إيمانا إبليس لأنه يعرف الله، أقدم مؤمن وإبليس لأنه يعرف الله، وهكذا يقولون كلاما تافها. أما عند أهل السنة والجماعة فلا، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أهل السنة والجماعة وسط بين الشيعة وبين الناصبة. الشيعة وقعوا في الغلو فقالوا إن أهل بيت رسول الله أرباب يعبدون من دون الله، نعطيهم العصمة ونسجد وندعوهم وإلى آخره. الناصبة وقعت في الإجحاف فقالوا إن أهل بيت رسول الله كفار، فعلي كافر والحسن كافر والحسين كافر، هؤلاء الناصبة فرقة ضالة. أما أهل السنة والجماعة فوسط، فقالوا أهل بيت رسول الله نحبهم ونجلهم ونقتدي بهم ولكنهم بشر يخطئون. الشيعة سبوا كل الصحابة إلا من كان من أهل بيت رسول الله وسلمان الفارسي وبعض الصحابة القلة يعني. وأما الناصبة فسبوا كل الصحابة أيضا الذين هم من أهل بيت رسول الله، وأحبوا معاوية وابنه وغيرهم من الصحابة. أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا نحب كل الصحابة ولا نفرق بينهم. واضح؟ فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الوسطية والاعتدال، وما سوى هذه العقيدة فإما هو واقع في الغلو كما مر أو هو واقع في الإجحاف. فعقيدة أهل السنة هي العقيدة الصحيحة. وما من باب كما سيأتينا إن شاء الله، ما من باب إلا وأهل السنة والجماعة وسط فيه. الموعد غدا ونفصل في بعض هذه الأبواب، وأرجو أن لا تغيبوا في العقيدة، والعلم عند الله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.